ننتقل إلى عيون الأثر يا أخوانا. تفضل يا شيخ. شوف عادة نحن فين قفزنا. 54. نعم. صفحة 54. 54. تفضل. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يقابل صلى الله عليه وآله وسلم أحدا بما يكره، ولا يجزي السيئة بمثلها. 54. نعم. أي. نعم. طيب. ولا يقابل صلى الله عليه وآله وسلم أحدا بما يكره، كما ورد في صحيح البخاري من ذلك الرجل الذي كان يوجد فيه شر، فاستأذن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له رسول الله فقال لهم رسول إذنوا له بئس أخو العشيرة. ولما دنا من رسول الله انبسط له، فلما سألته عائشة قال لها رضي الله عنها قال لها صلى الله عليه وآله وسلم: متى عهدتني يا عائشة فاحشا أو متفحشا؟ إن شر الناس من اتقاه الناس مخافة سوئه أو قال شره أو فحشه. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وما كان يقابل أحدا بما يكره. وهذا الخلق العظيم في رسول الله يحتاج إلى أولا إخلاص مع الله تبارك وتعالى وصدق، ثانيا متابعة دقيقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثالثا استعانة بالله ومجاهدة للنفس. وإذا جاهد الإنسان نفسه على خلق معين مثل هذا الخلق، فبشارة أنه سيصل إلى خلق رسول الله فيها، إلى خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. قال: ولا يجزي السيئة بمثلها، بل يعفو ويصفح. وهو مروي عن عبد الله بن سلام حين سئل كيف تجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، فقال رضي الله عنه وقد تقدمت قصة إسلامه أو قصتان في إسلامه: لا يجزي السيئة بالسيئة، لا يجزي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولكن يعفو ويصفح. نعم. قال: وكان صلى الله عليه وآله وسلم يعود المرضى ويحب المساكين ويجالسهم ويشهد جنائزهم، ولا يحقر فقيرا لفقره، ولا يهاب ملكا لملكه، يعظم النعمة وإن قلت لا يذم منها شيئا، فما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. قال ابن سيد الناس رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يعود المرضى، لحديث أنس فيما رواه ابن ماجه، والحديث صحيح، أن النبي صلى أنه رضي الله عنه قال، أنس يقول: كان صلى الله عليه وسلم يعود المريض، يعود المريض ويشهد الجنائز ويجيب دعوة المملوك، يعود المريض. الآن هنا نحن بصدد توثيق معلومة، أنا لا أسرد الآن ما يتعلق بمرويات وفضائل عيادة المريض، هذا شيء قد لا يحد ولا يأتي أو يؤتى عليه عد، لكن هنا المراد نفس سلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كان يعود صلى الله عليه وسلم المرضى، نص حديث أنس عند ابن ماجه كان صلى الله عليه وسلم يعود المريض، وفي عيادة المريض صلاة 70,000 ملك إن عدت المريض مصبحا أو ممسيا، كما ورد في الحديث الصحيح وقد تقدم ذكره مر معنا. قال: ويحب المساكين ويجالسهم ويشهد جنائزهم، يحب المساكين ويجالسهم ويشهد جنائزهم، وهو نص حديث أنس، ويشهد الجنائز، ويشهد الجنائز من المساكين المملوكين أو المماليك، ويجيب دعوة المملوك، ويجيب دعوة المملوك، ولا يذم. نعم. قال: ولا يهاب ملكا، لا يحقر فقيرا لفقره، ولا يهاب ملكا لملكه، لا يحقر فقيرا لفقره، ولا يهاب ملكا لملكه، يعظم النعمة وإن قلت، ولا يذم منها شيئا. وهو جزء من حديث، هذا النص يقتطع من حديث هند بن أبي هالة، وهو حديث طويل مشهور، لكنه وبكل أسف ضعيف، في سنده رجل مجهول أو مبهم. قال: فما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه صلى الله عليه وآله وسلم. رواه البخاري ومسلم. وهذا من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدبه، ما عاب طعاما قط. انظر إلى هذا السلوك مع سلوك بعض المدعوين في مناسبات وولائم. أول ما يبدأون يتكلمون فيه الطعام والشراب، بدءا من الملح وانتهاء إلى الطعم، ولا أراك الله مكروها. يحتاج الأمر إلى أن يوطن الإنسان نفسه، لأن بعض الناس صار حديث المجالس لديهم، بل فاكهة المجالس وحلواها الغيبة والنميمة، بدءا من الطعام. ولذلك يعني من اللطائف والطرائف، بعض الناس يقول أنا أكثر من الذبائح ليه في العرس والزواج والمناسبات، هم سيحشون ويتكلمون سيتكلمون، اعطهم أي شيء يأكلونه. وهذا بلا ريب أيضا فيه خلاف خلق رسول الله القائل: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الإكرام أمر مطلوب وشيء مرغوب، ووعد عليه من الأجر ما الله عز وجل به عليم. لكن يشكل، أقول عيب الطعام يشكل عليه، إنه لا بد الإنسان عندما يتذوق لا سيما الطعام في بيته، لا بد أن يقول الملح قليل، كثر الملح، احترق الطعام، فيه كذا، أنقصوا كذا. هذا ما يدخل فيه إن شاء الله، هذا ما يدخل فيه. لكن هذا ما الذي يدخل فيه؟ يدخل فيه البطر نتيجة الشبع، ملأ معدته وامتلأت بطنه، فطفق يقول هذا ما هو بطعام، هذا إيش، ما هو طعام، هذا ما هو طعام إكرام، وهذا اللي ما هو إدام، وهذا وما شابه ذلك من الأمور التي تدل على البطر، وهي أبعد ما تكون عن هدي رسول الله. كان صلى الله عليه وسلم يحفظ جاره. نعم. قال: وكان صلى الله عليه وآله وسلم يحفظ جاره ويكرم ضيفه، وكان أكثر الناس تبسما وأحسنهم بشرا، لا يمضي له وقت في غير عمل لله عز وجل وفيما لا بد منه، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، إلا أن يكون قطيعة رحم فيكون أبعد الناس منه. يقول: كان صلى الله عليه وسلم يحفظ جاره ويكرم ضيفه، وكان أكثر الناس تبسما. وكيف لا يكون ذلك وهو القائل صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يقول: وكان أكثر الناس تبسما، لحديث جرير بن عبد الله كما في البخاري ومسلم أنه قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم. حديث جرير بن عبد الله في البخاري ومسلم، قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم صلى الله عليه وآله وسلم. وأحسنهم بشرا، لا يمضي له وقت في غير عمل لله عز وجل. وقد مر بنا أو سيأتي، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يذكر الله على كل أحيانه، وفيما لا بد منه، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، إلا أن يكون قطيعة رحم فيكون أبعد الناس منه، إلا أن يكون قطيعة رحم فيكون أبعد الناس منه. ونص الحديث عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في البخاري ومسلم، قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان ثم إثم كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط. هذا من هدي رسول الله، ما خير بين أمرين ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم إلا اختار أيسرهما. الهدي الثاني: ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى، إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى. بلا ريب أن هذه الصفة الأخيرة أيضا تحتاج إلى مجاهدة، وبشارة للمجاهدين لأنفسهم للتخلق بأخلاق سيد المرسلين، أن الله لو علم فينا صدق جهد واجتهاد ومجاهدة سيبلغنا في تلكم العبادات والأخلاقيات درجة المحسنين، كما قال رب العالمين: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نعم، قال: يخصف صلى الله عليه وسلم نعله ويرقع ثوبه، يخصف نعله، يخيط ثوبه، يخيط ثوبه ويخصف نعله، أي أيضا إذا كان يحتاج نعاله صلى الله عليه وسلم إلى شيء من الخياطة أو إلى شيء من الربط وهو معنى الخصف، فإنه يخدم نفسه بنفسه في نعله وثوبه. فعن عروة قال، عن عروة رحمه الله قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعمل في بيته، قالت: يخصف نعله ويرقع ثوبه ويخيط، ويرقع ثوبه ويخيط. رواه البخاري في الأدب المفرد، وهو حديث صحيح. قف هنا فائدة اجتماعية. الآن صار الخادم من الواجبات، من أوجب الواجبات. الشغالة في البيوت حتى المعرس حديثا تقول له امرأته أو زوجته بعد شهر ولا شهرين: أنا أريد شغالة، أريد خادم. إنا لله وإنا إليه راجعون. أتعرفون من الأسباب؟ ليس هو التقليد فحسب والمحاكاة إن لم يوجد مرض بين معترضتين، ولكن من الأسباب مثالية الرجل الزائدة، مثل الأسد مع اللبوة. اللبوة هي التي تصيد وهو يجلس، ها يجلس يأكل بعد جهد جهيد من الصيد. هذا مو صحيح يا أخي، ادخل في الميدان يا أبو حميدان، ادخل اطبخ، لا سيما إن كان بها العادة، لا سيما إن كانت مريضة، وإلا ما تعرف إلا حجرة واحدة من حجرات البيت العشرة، ما تعرف إلا حجرة واحدة. إنا لله وإن، إذن ستطلب خادمة وبعد شهر خادمة وبعد شهر خادمة. لكن إن كنت تخدم وتحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أخدم يعني يضع المريولة وهي تجلس تتفرج التلفزيون؟ لا لا لا، ما هو هذا، ما هو هذا. إن كانت مريضة أو كانت ضعيفة أو أتتها العادة الشهرية، ها، أو أحيانا لتجدد حياتك وحياتها وتريها بأنك رجل تطبخ طبخا لكنه دون طبخها، ما هو تطبخ طبخ ألذ من طبخها. وما أنصحك بذلك، لأن هذا مما تساء به العشرة، أن تكون طباخا ماهرا فتطبخ طبخا يفوق طبخها فيحصل شيء من الحقد في نفسها. لكن اطبخ طبخا دون طبخها، وكن كما كان رسول الله يخصف نعله ويرقع ثوبه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، قال: وكان صلى الله عليه وآله وسلم يركب الفرس والبغل والحمار ويردف خلفه عبده أو غيره، كما في حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يركب الحمار. لعلني أقرأ سطرا فقط لأنتقل إلى الأسئلة. قال: ويمسح وجه فرسه بطرف كمه أو بطرف ردائه. وهذا الحديث رواه مالك والحارث بن أبي أسامة، وهو حديث ضعيف لإعضاله، والمعضل ما سقط منه اثنان على التوالي، والله أعلم. هذا السائل يقول: ما حكم استخدام العطور التي بها كحول؟ القولان مشهوران، ودائم يتردد هذان القولان في الفتاوى المتعلقة بالكحوليات. بلا ريب أن الأمر محتمل فيما يتعلق بالتطيب بالكحول، لكن لدينا مرتبة وهي مرتبة اتقاء الشبهات، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وما دام ليس التطيب بالكحول هو العملية الوحيدة في باب التطيب، يوجد من الأطياب الزيتية غير الكحولية يعني شيء يوازي الكحولية ويتفوق عليها وهو أطيب منها. وأما ما يتعلق بالضرر، إذا أوقع التطيب بالكحول ضررا فإنه يكره بل يحرم، هذا بلا خلاف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ومما تحدثه هذه الكحوليات هيجان الصدر بالربو، حساسية الأنف، حساسية الجلد، فإذا كان الإنسان يقع له هذا الضرر بتطيبه بطيب كحولي لم يجز له استعماله، للحديث الذي ذكرت آنفا. قال: هل يجوز للمسلم أن يبيت في فنادق بها خمر؟ هذا كما يقع في بعض البلاد الإسلامية، وهذا وبكل أسف بلية ومصيبة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الأصل في هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. وبالتالي كل مكان تدار فيه الخمور من فنادق وشركات ومنتجعات وشاليهات ينبغي على المسلم أن يتجنبها ولا يرتادها إلا ضرورة، كأن يكون غريبا أو ضمن شركة سياحية أنزلته كرها في محل أو في فندق وبه هذه الأمور والخمور، فعند ذلك قد يكون فيه شيء من الحاجة. ولا أقول يفتح باب الضرورة، لأنه ما الضرورة في أن يسجل الإنسان في شركة سياحية وهو يعلم أنهم يرتادون 4 نجوم وخمس نجوم، وأن مثل هذه الفنادق في الغالب يكون فيها الخمور. يسأل قبل أن يسافر: هل في هذا الفندق الذي ستنزلونني به أو هذا الطيران الذي سأركب فيه هل به خمور تدار؟ فإذا كان كذلك فالورع يقتضي ويحمله إلى أن يختار طيران وفنادق وأماكن لا خمور فيها. يقول: هل ما يدور في دار الحديث بكذا بمنطقة كذا هو جهاد في سبيل الله؟ يا أخي أذن لهذا، سيمر بنا في المرحلة المكية في السيرة، في المرحلة المدنية في السيرة النبوية بعد بناء مسجده صلى الله عليه وآله وسلم، والإذن بالقتال، وهي آية مدنية على الراجح ليست مكية، أعني قول رب البرية: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. كون هؤلاء الذين يحيطون بهم بالدبابات والمدافع والراجمات يحيطون بأهل السنة وأهل الحق، وهم مستضعفون، هم مستضعفون، هم مظلومون، أولئك ظالمون، أولئك معتدون، أولئك بالسلاح مدججون، أولئك أعظم من هذا كله يخالفون في العقيدة ويتقربون بذبحهم وسلخهم. فإذا كان وقوف هؤلاء ضد أولئك المعتدين من المخالفين في العقيدة ليس جهادا، ما أظن أنه يوجد جهاد في هذا الزمان. يقول: امرأة عليها قضاء رمضان لم تصم حتى دخل رمضان الآخر، تبادر تسرع في حالة طهرها إلى قضاء ما بقي من شهرها، وعليها أن تطعم عن كل يوم تأخرت فيه مسكينا نصف صاع، والصاع 2040 جرام على التحديد الدقيق، 2040 جراما، يعني 2 كيلو وقريبا من هذا. وهذا من الفوائد التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين في شرح الزاد، قال: وجدت في عنيزة صاع من نحاس في خربة من الخربات، وشريته بثمن باهظ، ما أدري، ما حدد الشيخ الثمن، من رجل، وتبين لي بعد ذلك من خلال ما كتب عليه أنه صاع موروث عن الصحابة وعن زيد بن ثابت، وقدره يقارب من 2040 جراما. يقول: ما هو الكتاب الذي يتكلم فيه ابن تيمية عن حزب البعث، عن النصيرية حزب البعث العلوية؟ هذا الكتاب كتاب اسمه هكذا: رسالة في النصيرية، ويا ليت يوجد من ينبعث في تحقيقها ونشرها وطبعها، والظرف مؤات أو موات ومناسب، ولا تخف، الظرف مؤات جدا، لأن هؤلاء النصيرية من عقائدهم عقائد خبيثة كما قال ابن تيمية، أكثر من اليهود والنصارى. خذ مثلا: يعتقدون حلول الألوهية في علي، يعتقدون أنه ما في صلوات خمس، وإنما الصلوات الخمسة أن تذكر علي الحسن الحسين محسن فاطمة الزهراء، هذه صلوات خمس. أثر عن أحدهم قوله أشهد أن لا إله إلا حيدرة الأنزع البطين، أشهد أن لا إله إلا سلمان ذو القوة المتين. ولذلك قال ابن تيمية ويستحقونها بجدارة، يقول النصيرية أكفر من اليهود والنصارى، ولذلك تجد صلوات ضباطهم وقادتهم في الجيش يستهزئون مثل صلاة المجانين، واحد يركع واحد يسجد واحد ينبطح، هذا معناه أنه ما في صلاة، ولكنها وسائل إعلامية للمغفلين أكرم الله السامعين. قبل 30 سنة اجتمع بعض الإمامية مع النصيرية في جبال لبنان ومن جميع أقطار عالم العربي وغير العربي، واتفقوا على وضع ميثاق، فقالوا علوية نصيرية رافضية إمامية مثل جعفرية وإمامية، واحد كلهم يعتقدون اعتقاد الأئمة الاثني عشرية. ولذلك تجد الآن متاريس وإنا لله وإنا إليه راجعون، والسنة يجب أن يتترس بعضهم ببعض، ويجب أن يعاون بعضهم بعضا، ها هنا وقت التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فاللهم اخزل أعداء الدين والملة ممن يحارب الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. يقوم بعض المعتمرين بتكرار العمرة من مسجد التنعيم، يا إخواننا تكرار العمرة ليس من السنة، لكن مرة أو مرتين لأم متوفاة أو أب توفي لا حرج، لا سيما إذا كان يصعب على الإنسان أن يقدم في سفرة جديدة بعمرة جديدة، وإلا الأصل ما في تردد على التنعيم، ولكن يكثر الإنسان من الطواف كعتق رقبة، وما وضع خطوة ورفع خطوة أخرى إلا كتبت له حسنة ورفع بها درجة وحطت عنه بها سيئة. يقول امرأة في وقت عادتها جاءتها العادة 3 أيام ثم بعد ذلك رأت الطهر كاملا وتريد أن تطوف ولا حرج، لأن الأصل إذا رأت القصة البيضاء الأصل هو البراءة والطهارة. بعد صلاة ركعتين نزلت عليها العادة لا تعيد وليس عليها شيء البتة. يقول ما حكم الصوم في السفر؟ في البخاري ومسلم ليس من البر الصيام في السفر، ولولا وجود الأثر فمن الصائمون ومن المفطرون لما أجاز الإنسان وقال بتعين الفطر في السفر، لأنه كما ورد عند الإمام مالك في الموطأ صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. هل يصح الحديث علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل؟ الحديث يدور بين ضعيف وضعيف جدا، رواه الديلمي ولا يصح، لكن تعلم السباحة والرماية، الرماية على وجه الخصوص بلا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها كما في صحيح مسلم أو كما في الصحيحين، أرموا أي بني إسماعيل أرموا فإن أباكم كان راميا. هل كل الناس يمرون على الصراط؟ نعم كل الناس يمرون على الصراط، وهذا أمر يكاد أن يكون إجماعا لقول الباري جل جلاله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. هل يتورك في صلاة الفجر؟ هذا يصرح لإخواننا المالكية ولغيرهم، هل يتورك في الركعة الثانية من صلاة الفجر؟ إلى الغد إن شاء الله.